القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عد يدوب بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم وتقديم رشا أنور. مستمعين الكرام، أهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. الليلة هنسهر مع صوت وألحان الفنان القدير الراحل محمد فوزي بمناسبة ذكرى ميلاده. الفنان القدير محمد فوزي مستمعينا الأعزاء لحن وغنى ما يقرب من 400 أغنية، منهم تقريبا 300 أغنية تم تسجيلها في الأفلام التي قام ببطولتها. ومن أشهر أغاني الأفلام حبيبي وعنيا، شحات الغرام، تملي في قلبي، وحشونا الحبايب، اللي يهوى كهوى، ومال القمر ماله، مجموعة من أجمل أغنيات الأطفال، من أشهرها طبعا ماما زمانها جاية، ذهب الليل وطلع الفجر، والأغنية الشهيرة بلدي أحببتك يا بلدي. وطبعا غنى أغاني للمناسبة، منها هاتوا الفوانيس يا ولاد، وللأم أحن قلب في الدنيا قلبك. ومن أشهر ألحانه أيضا الأغنية العالمية يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى. مستمعينا، قدم الفنان القدير الراحل محمد فوزي للسينما ما يقرب من 36 فيلم سينمائي، وقد سمح لملحنين آخرين المشاركة بالتلحين في الأفلام التي قام ببطولتها. تعالوا نسمع الآن في موجة نغم أول أغنية معنا الليلة بصوت الفنان القدير الراحل محمد فوزي. ضربنا يا قلبي ولا تقوليش السكة منين، حبيبي معايا ما تسألنيش رايحين على فين، رايحين على فين، على فين، على فين.

البدر وأنواره من حسنه بيحتاره، وما يبني داره في الريحة وفي الجاية. البدر وأنواره من حسنه بيحتاره، وما يبني داره في الريحة وفي الجاية. ساعة لما يعدي فكر يجيب ويودي، ساعة لما يعدي فكر يجيب ويودي. دقت قلبي تهدي تهدي لما يمسي علي علي، لما يمسي علي حبيبي وعلي. لو في وسط بي حبيبي وعلي، لو في وسط بي ما يخفاش علي علي، ما يخفاش علي. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت وألحان الفنان الكبير محمد فوزي، وهنستمع الآن لأغنية قلبي اللي انت ناسي. قلبي اللي انت ناسي اسأل مرة علي، قلبي اللي انت ناسي اسأل مرة علي، قلبي اللي انت ناسي اسأل مرة علي. قلبي انت ناسي بعدك على عيني، ياللي انت ناسيني بعدك على عيني، بعدك على عيني على عيني. معينا غناء وألحان الفنان الكبير محمد فوزي نجم سهرتنا الليلة موجة نغم، الذي تميز أيضا بغناء وتلحين أشهر أغاني الأطفال وكانت بمثابة السهل الممتنع. وهنستمع الآن لأغنية ماما زمانها جاية. زمنها جايه جايه بعد

رحت اسال عنه شفايفها قالوا مخبي في ورد الخد قربت لشفايفها طفها منعتني بنظره سامي العين خلتنا احتاط ما بين نارين خلتنا احتاط ما بين نارين نار شفايفها ونار الخدين والقلب لهيب الهوى يكوي فين قلبي يا نازل لوني عليه قلبي يا ناس دلوني عليه. مستمعينا بصوت وألحان الفنان الرائع محمد فوزي نجم سهرتنا الليلة موجة نغم الذي غنى ولحن أيضا مال القمر. مال القمر ماله ما جيناش على باله ولا جم يشوفونا معينا مع موجة نغم بصوت وألحان الفنان الكبير محمد فوزي بمناسبة ذكرى، وهنستمع الآن لجزء من أغنية الزهور. الورد له في روايحه لغات تجمع بين النار والجنة، حكيم الزهور زي الستات لكل لون معنى ومغنى، كل لون معنا وألحان الفنان القدير محمد فوزي نجم سهرتنا الليلة بمناسبة ذكراه. وهنستمع الآن لأغنية اللي يهواك هواه. اللي يهواك هواه واللي ينساك انساه. اللي يهواك هواه واللي ينساك انساه. انساه Thank you. مستمعينا، كنا معكم الليلة سهرة خاصة عن الفنان القدير الراحل محمد فوزي بمناسبة ذكرى ميلاده. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة، وكل الشكر البيوني أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. موجة نغم، إعداد وتقديم رشا أنور.